محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تبينا كيف أن الإسلام نظم شؤون الإنسان الصغيرة والكبيرة، وبين ما يعتري الإنسان من أحوال معينة كيف يكون فيها، سواء كان في العبادة أو خارجها. وتبينا أيضا آثار ذلك فيما يتعلق بصحة الإنسان وبدنه ومستقبله وعبادته. ومن المسائل التي بيناها ما يتعلق بما يجري على النساء مما قدره الله تعالى عليهن من الدورة الشهرية المسمى بالمحيض أو الحيض. ومر بنا بيان أحكام أو بعض أحكام الاستحاضة والحيض، وأن الاستحاضة مرض والحيض دم طبيعة وجبلة. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. قول أم عطية رضي الله تعالى عنها كنا، أي نحن الصحابيات، وهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعتبر في حكم المرفوع، لأن قولها كنا أي بعلم النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره لذلك. كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. الكدرة هي دم أسود خفيف مخلوط بالماء، والصفرة أيضا دم أصفر خفيف. هذه إذا جاءت وقت الحيض فإنها تعتبر حيضا، وإذا كانت بعد انتهاء مدة الحيض فلا تعتبر شيئا ولا يعتد بها، وإنما على المرأة أن تستنجي وتتوضأ وتصلي وتصوم ولا يعتبر من الدورة. أما إذا كان قد جاءها هذا اللون في وقت الحيض، كما لو أنها خف حيضها وانقطع عنها الدم المعتاد لكن معها هذه الكدرة أو معها هذه الصفرة، فإنها تعتبر في زمن الحيض حيضا. يعني لو أن امرأة كانت عادتها 7 أيام فجاءها الدم 3 أيام ثم بقي معها 4 أيام كدرة أو صفرة، فإنها لا تزال في الحيض ولا تعتبر طاهرة. كذلك لو أنها انقطع عنها الدم رأت النقاء ثم عاد عليها يومين، ثم عاد عليها في اليوم الخامس والسابع أو الخامس والسادس والسابع ونحو ذلك كدرة أو صفرة، فإنها تعتبر حيضا لأنها في زمن الحيض. أما بعد انتهاء مدة الحيض فإن الكدرة والصفرة لا تعتبر شيئا، كما لو أن المرأة حاضت عادتها 6 أيام أو 7 ثم رأت النقاء، ثم بعد يومين أو 3 أو أسبوع رأت كدرة أو صفرة، فهذا لا يعتبر شيئا، وإنما يعتبر دم فساد ولا يعتبر من الحيض. هذا هو قول أم عطية رضي الله تعالى عنها: كنا لا نعد الصفرة بعد الطهر، أي بعد رؤيتهن للنقاء التام لا يعتبرون الصفرة والكدرة شيئا. وقولها بعد الطهر يعني أنه قبل الطهر يعتبر، إذا صادف ذلك زمن عادتها. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها المرأة فيهم لم يؤكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. هذين أو هذان الحديثان يدلان على مسألة مهمة، وهي أن المرأة الحائض بدنها طاهر وعرقها وثيابها، ولا يحرم منها إلا الجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بهذا فرق الإسلام عن عادة اليهود. اليهود عليهم لعنة الله كانوا إذا جاءت المرأة الدورة لم يؤكلوها ولم يشاربوها، ويرون نجاسة بدنها وثيابها والفراش الذي تجلس عليه والثوب الذي تلبسه، كل هذه عندهم أنها تتنجس، ولو كان ذلك بلحظة أو جلسة خفيفة أو لبسة خفيفة. وكانوا يعتزلونهن، ودين الإسلام منع مصدر الأذى وأباح ما سواه، فقال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت بشرته تمس بشرة عائشة، كان يأمرها أن تتزر تلبس إزارا ويقبلها ويمس بشرته ببشرتها، غير أنه لا يجامعها في الفرج الذي هو مكان الأذى. وقال لأمته: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني أن الإنسان يحل له من امرأته الحائض كل شيء إلا الجماع فقط، هو الذي يحرم عليه، كما أمر بهذا المولى تبارك وتعالى بقوله: فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في مكان الحيض وهو الفرج. إذا عرفنا هذا فإننا نجد أن الإسلام دين سماحة ودين يسر ودين شرف وإعزاز للإنسان، وليس دين تحكم ولا مشقة ولا إذاء. والإسلام دين نزاهة ونظافة، فليس دين قذارة ولهذا فإن النصارى يجامعون الحائط، وهذا منتهى القذارة والنجاسة في فعلهم، بينما اليهود يمنعون مجالستها ومؤاكلتها ويعتزلونها في كل شيء تمسه. وديننا هو دين الوسط، كما قال جل وعلا: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن إذا عرفنا هذا فإن الإنسان يحل له من امرأته إذا جاءتها الدورة كل شيء إلا مجامعتها، وعلى هذا فأكل فطبخها وغسلها وريقها وعرقها كل هذا طاهر، وذبحها وغير ذلك من الأمور لا يحرم من ذلك شيء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. ثم ذكر حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه، والصحيح أنه حديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يأتي امرأته وهي حائض عليه أن يكفر مع التوبة. أولا عليه أن يتوب لأنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهي إتيانه الحائض، وهذا معصية لله، فعليه أن يتوب إلى الله. وكذلك زوجته إذا كانت طوعته عليها أن تتوب إلى الله. والتوبة هي الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود إليه. ثم إن عليه كفارة وهي أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. قال بعض أهل العلم إنه على التخيير، إن شاء تصدق بدينار أو بنصفه، وقال بعضهم بل إنه إن وقع منه الجماع في أول الحيض كان بدينار، وإن كان في آخره فعليه نصف دينار، لأن أول الحيض أكثر دما وأكثر نجاسة وأذى. والدينار يساوي 4 جرام وربع من الذهب، فيتصدق بمقداره. اذا لم يجد ذهبا او لم يجد دينارا ما يعادله، يذهب الى الصاغة ويسألهم كم سعر جرام، فاذا كان جرام مثلا ب40 ريال فان 4 جرامات وربع تساوي 170 ريال يتصدق بها، او بنصفها وهي 85 ريال. هذا هو الواجب عليه بالاضافة الى التوبة الى الله تعالى. ومن هذا ندرك ثبوت تحريم وطئ الحائض بالكتاب والسنة، فمما ورد في الكتاب ما مر بنا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. والذي في السنة هذا الحديث وغيره من قول صلى الله عليه وسلم: الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصفه. فهذا دليل على خطأه وارتكابه أمرا محظورا. وقد ذكر بعض الأطباء أضرارا لجماع الحائض، ذكروا من ذلك التهابات تلحق بالمرأة في رحمها وفي مسالكها البولية، وربما يتسبب في الحمل خارج الرحم، وكذلك التهابات وأمراض تلحق بالرجل في أعضائه التناسلية. والشارع جاء بها بعبارة مجملة صريحة، هو أذى. والنتيجة اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، وهذا حكم حكيم عليم خبير يعلم ما يحصل في هذه الفترة من أضرار على الواطئ والموطوعة، وأجملها بقوله هو أذى، ويكفي ذلك لكل عاقل أن يعلم أن الوطأ في هذه الفترة يعتبر أذى. وبهذا ندرك كمال هذا التشريع من الناحية الصحية ومن الناحية الاجتماعية ومن الناحية الدينية، فديننا دين النزاهة والنظافة ودين الصحة ودين الألفة، والجماع في هذه الفترة يسبب نفورا وكراهية تعقب الجماع ويسبب أمراضا، ربما من تسبب في منع زوجته من الإنجاب أو في حملها خارج الرحم، وهذا له أخطاره وآثاره، وتسبب في التهابات وأمراض قد تكون مزمنة يصعب علاجها فيما بعد. كما أنه ذكروا أن هناك حالات نفسية قد تنتاب كل من الرجل والمرأة بعد ذلك من الكآبة والضيق وتعكر المزاج، وقد يبقى معها هذا الأمر طويلا، والشارع أجملها بقوله هو أذى وقوله اعتزلوا وتنزهوا وتنظفوا عن هذه الأشياء ولا تقربوهن، وهذا هو حكم الحكيم جل وعلا. نعم يا أخي، لو تكتب سؤالك كان يكون أولى. هذه جملة من المسائل المهمة في هذا الباب والذي يكثر السؤال عنه، يقع كثيرا السؤال عن مثل هذه القضية والتي يظنها بعض الناس أنها أمر هين، وهي ليست كذلك، هي لها آثار شرعية ولها آثار صحية ولها آثار اجتماعية وفي العلاقات بين الزوجين. وديننا هو دين تنظيم الأسرة ودين الكمال في كل شؤونه، فحتى هذه القضايا الشخصية الجزئية السرية نظمها ووضع حدا لمن أراد أن يعبث أو يتساهل، وألزمه بالتوبة إلى الله مع التكفير عما صدر أو حصل منه. فالزوجة أيضا إذا أنها طاوعت زوجها فإن عليها أيضا الكفارة كما أن عليها التوبة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والالتزام بذلك في سائر ما نأتي ونذر، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول احيانا يحصل للمرأة عدم انضباط في دورتها الشهرية نتيجة لاستعمالها بعض العقاقير او الاجهزة المانعة للحمل ونحو ذلك، والدورة تأتيها مرتين او ثلاث، ايها يعد وايها ليس لا اعتبار. الذي يعتبر هو ما كان في زمن الدورة، يعني عادتها تأتيها مثلا من يوم واحد الى يوم خمسة، فجاءتها لمدة يومين او ثلاثة ثم انقطعت عنها ورأت الطهر، ثم بعد عشرة ايام رأت مثل ذلك، فأيها الذي يعتبر الدورة؟ نقول الذي رأته في زمن الدورة الذي هو في اول شهر مثلا، لان عادتها كل شهر تأتيها في اول الشهر. يقول من كانت عادتها ثلاثة ايام ثم رأت في اليوم الرابع طهرا ثم في اليوم الخامس كدرة، فهل يعتبر اليوم الرابع في الحيض مع انها رأت الطهرة؟ فيه نقول لا، يعتبر طهرا لانها عادتها ثلاثة ايام، وما رأته في اليوم الخامس هو خارج عن عادتها. اما لو كانت عادتها سبعة ايام فرأت الدم ثلاثة ايام ثم انقطع عنها ثم عاد اليها في اليوم الخامس، فان هذا الخامس يعتبر حيضا لانه زمن الحيض. يقول إنسان وجد على ثيابه نقطا صفراء فغسلها واستنجى وتوضأ وصلى لأنه لا يعلم هل هي مني أو غيره، فهل فعله هذا صحيح؟ وهل الصلوات التي صلاها تعتبر صحيحة؟ نقول هل رأى هذا بعد استيقاظه من نوم مثلا نحو ذا ورأى بللا على ذكره ونحو ذلك، فإن هذا يعتبر احتلام وعليه الغسل. أما إذا لم يرى ذلك وكان قد سبق هذا مداعبة ونحو ذلك فيعتبر مذيا وحينئذ يغسله ولا غسل عليه. يقول إنسان دخل بالعمرة إلى الحج واعتمر في رمضان واعتمر عن والديه في شوال، هل عليه فدية؟ نقول نعم يعتبر متمتعا وعليه الفدية ما دام أنه أتى بعمرة بعد عيد رمضان سواء كانت العمرة له أو لغيره. يقول إنسان أتى بعمرة في رمضان وهو باقي للحج وأتى بعمرة في شوال أيضا، ما الذي يترتب عليه من صيام أو هدي؟ ومتى وأين؟ هل هو في مكة أو ميناء؟ أولا هو يعتبر متمتع، والواجب عليه هو هدي التمتع، وهو شاة تذبح في مكة أو ميناء، المقصود أن تذبح داخل الحرم، وذبحها يكون بعد صلاة العيد أو أيام التشريق. يبدأ وقت ذبح الهدي هدي التمتع والقران بعد انتهاء اهل مكة من صلاة العيد او قدرها، هذا هو وقت ابتداء الذبح لهدي التمتع والقران، ويستمر الى غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، ولا يجوز الذبح قبل ذلك. يقول هل يجوز قراءة القرآن على الأموات علما أنها عادة في بلادنا على امتداد ثلاثة أيام ثم بعد ذلك نعطي نقودا إلى الأشخاص الذين يقرؤون القرآن؟ نقول قبل أن تقر هذه العادة، لو أنكم راجعتم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرؤونها وتبحثون، هل يوجد فيها شيء من ذلك؟ هل رأيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل شيئا من هذا، أو أنه أمر أصحابه أن يعملون شيئا من أن يعملوا شيئا من هذا؟ ينبغي للإنسان أن يجتهد في هذه الأمور التي تشكل عليه، وأن يكون دائما حريصا على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر يعمله، خاصة وأنه في هذا يريد أن يتعبد لله، والعبادات توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها. فالإنسان الذي يتعبد لربه ويريد الثواب عليه أن يبحث هل عمله صحيح أو غير صحيح، حتى أنه إذا كان صحيحا يحافظ عليه، وإذا كان غير صحيح لا يكلف نفسه ولا يتعبها في هذا الأمر. أما ما ذكر السائل من عادتهم قراءة القرآن لمدة 3 أيام للأموات، فهذا العمل غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمله، ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم عملوه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، المراد بهذا المحتضر الذي لم تخرج روحه، لأن قراءة هذه السورة وغيرها من القرآن يخفف عنه سكرات الموت. وأما الميت فيدعى له ويترحم عليه في كل وقت، في سجودك وبين الأذان والإقامة وقيام الليل وآخر الليل وفي كل وقت. الإنسان ينبغي أن يكثر من الدعاء لوالدي ولإخواني ولجميع المؤمنين، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، والمؤمنين والمؤمنات. فالإنسان يجتهد في الدعاء له ولجميع المؤمنين، وهذا هو الذي ينفعه. وأما قراءة القرآن لهؤلاء على تلك الطريقة فهي أعمال ليست مشروعة، بل هي أعمال بدعية. والسائل يقول إنهم يجلسون 3 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاجتماع، والتعزية هي التسلية، والدعاء للميت والدعاء للحي، دعاء للحي بالصبر والدعاء للميت بالمغفرة. والإنسان يؤدي هذا عندما يلتقي بصاحب المصيبة أول ما يشاهده، ولا يجلس عنده ولا يكرر التردد عليه، لأن الجلوس عنده وتكرار التردد عليه يجدد له الحزن ويزيد من علامه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعزي أصحابه عندما يعلم بوفاة مصابه، ولا يكرر ذلك، ولم يكونوا يجتمعون عند صاحب المصيبة، بل قال جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، وكما نعلم أن النياحة محرمة، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم يعدون ذلك من النياحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه نعي جعفر بن أبي طالب قال لأهلي: اصنعوا لعلي جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، فصنعوا لهم طعاما وذهبوا به إليهم ليأكلوا وحدهم، لا أن يجتمع أهل الحي أو أهل البلد أو جميع الأقارب عندهم في منزلهم ويضايقوهم، يكفيهم ما جاءهم. واجتماع الناس عند الشخص يشق عليه ولو كان في فرح، فما بالكم إذا كان في عكس ذلك، فهو في حاجة إلى من يخفف عنه آلامه، لا من يضايق عليه ويحمله ويشغله ويؤذيه في هذه الحالة التي يحتاج فيها إلى الراحة والاشتغال بما ينفعه لا ما يضره. المسألة الثالثة أنهم قال أنهم يعطون فلوس للأشخاص الذين يقرؤون. هؤلاء الذين يقرؤون بنقود لا أجر لهم، لأنهم قرأوا ليس لله وإنما قرأوا لفلان لأجل أن يعطيهم نقدا، وعلى هذا فقراءتهم للقرآن ليس طاعة لله وإنما لأجل أن يحصلوا على الأجرة، وهذا هو ثوابهم ونصيبهم، وحينئذ ليس هناك ثواب يهدى للأموات. فلو أن هذه النقود التي أعطيتموها للقراء تصدقتم بها عن الميت لكان ينفعه بإذن الله، وتكون عملا صحيحا مشروعا. وأما إعطاؤها لهؤلاء المرتزقة فهؤلاء لا ثواب لقراءتهم، وحينئذ فالنقود التي دفعت لم تصادف محلا. يقول أرى بعض الناس بعد الأذان لصلاة المغرب والعشاء والعصر وغيرها يقومون بأداء ركعتين، فهل ورد ذلك؟ نقول نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين هما الأذان والإقامة. فالإنسان يسن له بعد الأذان أن يؤدي ركعتين، و ليست من الرواتب وإنما هي من السنن المطلقة في هذا الوقت.